Oh, yeah.

الجبل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء في كل سنبلة مئة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير يتبعها أذى والله غني حميد صدق الله العظيم.